بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقد وصلنا إلى الصفحة 75، وعلق الشارح على الآيات الواردة في هذا الباب: ومنها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأراد أن يبين أقسام الظلم، فذكر أقسامه وهي 3 أقسام. يعني الظلم الأول هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا الظلم ربنا عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره إلا بالتوبة. والظلم الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي وهي دون الشرك، كبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما يشبه ذلك من المعاصي التي هي دون الشرك بالله عز وجل، وهذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عفى عن صاحبه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، معناه بعد أن يمحص يدخل الجنة. الظلم الثالث الذي هو ظلم العبد للناس، الاعتداء على الناس، أخذ أموالهم وقتلهم وضربهم والنميمة والكلام في أعراضهم، هذا الظلم الله عز وجل لا يسامح فيه، لأن هذا حق الآخرين، والله عز وجل لا يظلم أحد لأحد إلا أن يسامح الشخص الذي صار عليه ذلك، فهذا يكون مقبول، وإن لم يسامحه فلا بد من أخذ الحق لهذا المظلوم الذي اعتدى عليه هذا. وقد ذكرنا لكم بمناسبات على أن إذا مات الإنسان وهو لم يقضي هذه المظالم اللي عليه للآخرين، فيوم القيامة لا بد أن تؤخذ منه، ولكن كلكم يعلم على أن الإنسان ما يخرج من هذه الدنيا إلا بالكفن، لو كان عنده مليارات ما يخرج إلا بالكفن، فيوم القيامة يبعث ما معه شيء، كل ما عنده الحسنات والسيئات. إذن إذا أخذت حسناته لمن ظلمهم وبقي جماعة ظلمهم ولم يجدوا لهم شيئا، تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيطرح في النار. فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه المظالم وهي ظلم الناس، فيكون في هذه الدنيا فيه سعة، يستطيع أن يطلب منهم السماح أو يعطيهم حقهم، وإلا يوم القيامة لا بد أن يؤخذ منه هذا، فتؤخذ من حسناته، فإذا نفدت حسناته وبقي الجماعة يطالبون، ماذا يكون المصير؟ هو تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيدخل في النار. نسمع الآن التفصيل من القارئ على هذه الأنواع، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشارح حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بالظلم هنا الشرك، لأن الظلم كما بين أهل العلم 3 أنواع: النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم، لأنهم لما وضعوا العبادة في غير موضعها أعطوها لغير مستحقها، وسووا المخلوق بالخالق، سووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء، وهل بعد هذا ظلم؟ لحظة، الشرك هذا ينبغي الإنسان أن يبحث عنه ويعرفه، لأن كثير من الناس يلتبس عليهم بعض الأمور فيسموها بالتوسل بالصالحين، بطلب الشفاعة من الصالحين ومن هذه الأنواع، وهذا سيأتي ذكره فيما بعد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي بالناس في هذا المسجد وقد تأخرت الأمطار عن الناس ومعيشة الناس في ذاك التاريخ ما هي إلا المواشي، والمواشي تعيش على الأمطار إذا وجدت، وكذلك المزارع، فدخل الرجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، هلكت الأموال من قلة الأمطار، ما في شجر، فهلكت الأموال وهي المواشي، وجاعت العيال لأن العيال مرتبطين بهذه المواشي الموجودة وكذلك بالزراعة في الأرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت رفع يديه إلى السماء وطلب من الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر، فاستجاب الله دعاءه في نفس اللحظة، وطلعت سحابة صغيرة مثل الترس، يعني وراء جبل سلع، هذا الذي على يميننا، هذا الجبل الصغير، طلعت في السماء وفرشت في نفس الوقت ونزلت الأمطار، ما خرجوا إلا والأمطار نازلة. استمرت عليهم أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. جاء ذاك الرجل أو غيره في الجمعة التالية وقال: يا رسول الله، هلك، خربت الديار، لأن الإنسان إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فلما كثرت الأمطار في الليل والنهار، والبيوت كما هو معروف في ذاك الزمن يعني سقفها النخل وهذه الأشياء، فقال له بهذا القول الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا ربه بأن يصرفها وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. فتفرقت السحب في نفس الوقت وطلعت الشمس، فصارت الأمطار على البوادي وعلى الجبال التي يأتي منها السيول من الجبال، وكذلك تنبت الشجر والعشب هناك ولا يضرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار القحط وتأخرت الأمطار، فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أن يستسقي لهم، لأن هذه سنة، فاستسقى لهم. فبعدما انتهى من الصلاة وأراد أن يدعو قال هذا القول، ولهذا تنبهوا لهذا الذي ستسمعونه، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء. لما دعا الله عز وجل قال: كنا نتوسل برسول الله، مثل هذا المثال الذي سمعتم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله عز وجل، ومن دعائه على أنه لا ينزل عقاب إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، قالوا: هذه أيدينا مرفوعة إليك بالتوبة. في نفس الوقت أيضا استجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. نسمع ونتفقه في كلام عمر بن الخطاب وهو من الخلفاء الراشدين الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ماذا قال؟ قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، مثل ما سمعتم أن ذاك الرجل دخل المسجد وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال. ثم الآن يقول: نتوسل بعم رسول الله، لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام ودعا. قد يقال أو يقولون الآن: لماذا ما توسل بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا الذي أريدكم تفقهوه هذا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرف التوسل أنه يكون بدعاء الحي، إذا كان الحي موجودا يدعو الله عز وجل، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لهم، ولهذا قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن ينبغي أن نفهم هذا ونتفقه في ديننا ونعمل بما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكثير من الإخوان، وفيه واحد ما زال يعني نركز عليه في الأسئلة، في قضية بعض الجماعة الذين عندهم يقولون الأنبياء أحياء نأخذ منهم مباشرة، وحنا نقول الأنبياء أحياء لكن حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. ولماذا عمر بن الخطاب يعدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب ويطلب من العباس أن يدعو الله عز وجل؟ مما يبين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ للرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الله له الدين وبلغ البلاغ المبين. فينبغي لنا أن نتبع الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الأئمة الأربعة، لا يوجد عن أحد منهم أنه قال نتوسل بأبي حنيفة ولا بمالك ولا بالشافعي ولا بأحمد، ما أحد قال هذا مطلقا. والناس الآن في الغالب في العالم يتبعون هؤلاء الأئمة الأربعة، إما تجد حنفي وإما مالكي وإما شافعي وإما حنبلي، لا يوجد في كتبهم شيء من هذا النوع، وإنما ما الذي في كتبهم هو ما جاء عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة رضوان الله عليهم. اتفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي. فالعاصي إنما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه للعقوبة، وكان الواجب عليه أن ينقض نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها، وهو الطاعة والكرامة. قال سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. النوع الثالث ظلم العبد للناس بأخذ أموالهم أو غيبتهم أو نميمتهم أو سرقة أموالهم أو التعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والهمز واللمز وغير ذلك من التنقص، أو في دمائهم بقتل الأبرياء بغير حق أو بالضرب والجرح والإهانة بغير حق، فهذا تعد على الناس. تفضل. هذا شرحنا تعدي على الناس ما يجوز. نعم تفضل. قال حفظه الله: هذه هي أنواع الظلم: ظلم الشرك وهذا أعظم أنواعه، وظلم العبد نفسه، وظلم العبد لغيره من المخلوقين. أما النوع الأول وهو ظلم الشرك فهذا لا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يجب علينا أن نعلم ما هي الأنواع التي تسمى شرك. الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح هذه كلها شرك، فلا يجوز صرف شيء منها لغير الله. إذن هذه ظلم، والظلم وهو الشرك هذا الله عز وجل لا يغفره إلا بالتوبة، لأن الكافر إذا كان كافرا ثم أسلم خلاص قبل منه إسلامه. إذن هذا الذي مشرك إذا تاب تاب الله عليه، أما بدون التوبة فلا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس فهذا لا يترك الله منه شيئا، لا بد من القصاص إلا أن يسمح المظلومون. جاء في الحديث: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء هي التي ليس لها قرون، والشاة القرناء هي التي لها قرون إذا نطحتها بقرونها. لا بد من القصاص يوم القيامة حتى بين البهائم. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. تحشر البهائم يوم القيامة ويقتص بعضها من بعض، ثم يقول الله لها: كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني إذا كان الله عز وجل اقتص للمواشي بعضها من بعض فلا بد أن يقتص للناس بعضهم من بعض، فهذه الشاة الجلحاء وهذه الشاة القرناء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا نطحتها هذه في الدنيا لأن معها قرون فتؤثر عليها، يوم القيامة هذه المواشي كلها تبعث كلها تحيا، ثم بعد ذلك بعدما يستوفي لبعضها من بعض الله عز وجل يقول لها كوني ترابا، وإنما الذي يبقى للجنة وللنار هم الناس والجن الإنس والجن. إذن هذه تكون تراب، وهذا ما ورد في هذه الآية حينما يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأن لو كان تراب أحسن له من أن يكون في النار. فينبغي للمسلم أن يعلم إذا كان الله عز وجل اقتص لهذه المواشي بعضها من بعض فمن باب أولى أن يقتص لبني آدم بعضهم من بعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وكذلك بنو آدم يقام القصاص بينهم يوم القيامة فيقتص من المظلومين للظلمة ولا يترك من حقوقهم شيء إلا إذا سمحوا بها. أما النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه بما دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به، كما يقول أهل العلم الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد، وديوان تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، وهو الذنوب والمعاصي التي دون الشرك. فهذا معنى قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة رضي الله عنهم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالذي تعنون، إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني هم فهموا الآية على ظاهرها ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا من منا مثلا لا يظلم نفسه، لأن الإنسان قد يحدث منه الظلم لنفسه يظلم الآخرين، فالله عز وجل لم يقصد الظلم الذي هو اعتداء بعض الناس على بعض، وإنما يقصد بالظلم الشرك، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هذا الذي تعنون، يعني الذي فهمتموه، ألم تقرأوا قول الرجل الصالح أو النبي الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن الشرك يسمى ظلم، الشرك يسمى ظلم، فينبغي للإنسان أن يتجنب الشرك بجميع أنواعه لأن الله عز وجل لا يغفره. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله تعالى أولئك لهم الأمن، هل المراد به الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أي أنهم وإن عذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة؟ الآية محتملة وعلى كلا التفسيرين، فالآية تدل على فضل التوحيد وأنه أمن من العذاب إما مطلقا وإما يؤمن من العذاب المؤبد، فالآية فيها فضل التوحيد وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي، ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا خطر الشرك، وأن من عبد الله ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها فهذا خلط إيمانه بشرك وليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص التوحيد. فليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لابد أيضا أن يتجنب الشرك، وإلا فالمشركون لهم عبادات كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الأضياف وكانوا يكرمون الجيران، ولهم أعمال لكنها ليست مبنية على التوحيد فهي هباء منثور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة

دعا البشرية جميعا، لأن رسالته عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فدعاهم جميعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة دخل في الإسلام، ومن لم يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام، من لم يشهد لله بالوحدانية ولا لرسوله بالرسالة لم يدخل في الإسلام. إذن كل من شهد أن لا إله إلا الله دخل في الإسلام، ويجب أن يكف عنه عن دمه وعن ماله، لأنه يكون معصوما بذلك. وتعرفون قصة أسامة حينما كان هو والأنصاري يطاردون ذاك الرجل من المشركين، فقال المشرك لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل عذره، لأنه قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها خوفا من السيف، يعني لما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله. الرسول ما قبل هذا العذر، قال له هل شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفا من السيف؟ يعني للمسلم أن يعامل المسلم بالظاهر. المنافقون يشهدون لله للرسول عليه الصلاة والسلام برسالة، ونزلت فيهم سورة كاملة، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في أنك رسول الله؟ لا، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما قالوا ذلك بألسنتهم. لكن هذه الكلمة يعني دفعت عنهم، بأصبحوا بحكمها لا يعتدى عليهم ولا على أموالهم، وإنما حكموا حكم المسلمين، لكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار وهم في الدرك الأسفل من النار. فالشاهد من هذا على أن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بأن ينطق بهذه الشهادة، إن كان صادقا فهذا هو المطلوب له وهذا الخير له، وإن كان يقولها بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ذلك فهذا هو المنافق. ولا بد أن الشهادة لا تكمل إلا أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. لماذا جاء بعيسى هنا؟ لأن عيسى هلكت فيه طائفتان، النصارى قالوا هو ابن الله وقالوا ثالث ثلاثة، واليهود قالوا ابن بغي، وأنهم ادعوا أنهم قتلوه، وسيأتينا في التعليقات توضيح ذلك. وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، لأن الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة حق وموجودة ونؤمن بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج دخلها وعرف ما فيها، وكذلك النار موجودة ومعروفة. وهو أشار إلى هذا الشارح على أن جماعة يقولون أن البعثة أو أن الرسل، يعني الجماعة اللي هو الملحدين من الباطنية وغيرهم، يقولون أن الرسل يعني ما في هناك يعني جنة وفي نار وفي بعث وفي حساب وفي عقاب، ما في شيء. لكن هذا الكلام الذي قاله هؤلاء من باب الإصلاح، لأن الناس لا يمكن أن يمتنع بعضهم عن بعض إلا إذا خوفوا، فكانوا يخوفونهم بشيء غير موجود، ويقولون لهم من عمل كذا فسيدخل الجنة ومن عمل كذا فسيدخل النار، وإلا ما في لا جنة ولا في نار، هكذا يعتقدون. وسنجد أسماء بعض الفرق الذي تقول مثل هذا القول. هنا يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، العمل الذي يؤديه مقبول منه، قد يأتي بالعمل كاملا وقد يكون العمل ناقصا، لكن معنى ذلك أنه لا يكون مشركا، لأن من أشرك هذا لا يستحق الجنة ولا يدخلها، والله عز وجل حرم عليه الجنة وبين على أنه لا يغفر الشرك لصاحبه. نقرأ وسنسمع بعض الكلام الذي يقوله الشارح، لأنه رجع لعدة كتب وذكر فيها فوائد كثيرة، وينبغي لطلاب العلم جميعا أن يدرسوا هذه الأشياء التي أشار إليها، وأن يرجعوا للكتب الذي فيها مثل هذا الكلام، ولا سيما هذا اللي يقول به ناظر، كما سيجد المعلومات الجيدة التي يستفيد منها. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني نطق بالشهادة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، موقنا بها، لأنه لا يكفي التلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها، كذلك النطق بالشهادة مع معرفة بمعناها لكن لا يعمل بمقتضاها، هذا أيضا لا يكفي، بل لابد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، فليست هي مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناها، ولا يكفي العلم بمعناها، بل لابد من العمل بمقتضاها، بأن يفرد الله بالعبادة وتترك عبادة ما سواه. هذا معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو. فإذا لم ينطق بها فإنه لا يحكم بإسلامه، ولو كان يعرفها بقلبه، ولو كان يعبد الله في أعماله، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة، فهذا لا يعتبر مسلما حتى ينطق بالشهادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا هو الشرط، الشهادة لا بد أن ينطق بها الإنسان، فإذا نطق بها يكف عنه ويعطى الحق الذي يستحقه، ولا بد من معرفة معناها بحيث أنه يعمل بها، يترك الأشياء التي هي شرك وتنقضها، ويعمل الأعمال الصالحة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك من نطق بها بلسانه ولكنه لا يعتقدها في قلبه، هذا أيضا ليس بمسلم، بل هو منافق، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناها. وعباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، لكنهم لا يعملون بمقتضاها، بل يعبدون القبور والأضرحة ويدعون الأولياء والصالحين، فهم أقروا بلفظها وجحدوا معناها، هم سواء، لا فرق بينهم أبدا. كذلك المنافقون تلفظوا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم أيضا، هم سواء، بل هم شر من الكفار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهم ينطقون ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم، وإنما قالوها لأجل المصالح الدنيوية فقط، صاروا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. نعم. سمعتم هذا الشرح، وذكر المؤلف أصحاب القبور التي يعبدونها والأضرحة ويدعون الأولياء والصالحين، هذه كلها تنقض كلمة لا إله إلا الله، فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا كله شرك، وأنت تتجنب الشرك من أجل أن الله عز وجل ينجيك من النار، لكن إذا كنت تعمل مثل هذه الأعمال ففيه من يطوف بالأضرحة موجودون في هذه الدنيا. يعني الحمد لله أنتم هنا في المدينة في الجامعة الإسلامية، فيها طلاب من أقطار العالم جميعا، من أكثر من 100 جنسية، لو أردتم منهم أن يخبروكم أن فيه جماعة يطوفون بالقبور سيخبروكم في هذه الدنيا، ما نقول هنا، كانوا هنا هكذا أيام محمد بن عبد الوهاب حينما الله عز وجل يعني ألهمه ودله على هذا الطريق، كان الناس يعبدون القبور ويعبدون الأولياء والأضرحة، وكل شيء كان عندهم موجود، ولكن الله عز وجل أنقذهم بهذه الدعوة اللي هي مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا كما قلت لكم سمعت بإذن هذه من يدعو في تلك المساجد في هذه الدنيا، يعني يغني ويتكلم ويطلبون يعني من الميت الموجود في القبر وعليه نفس الخرقة الخضراء على نفس القبر، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذا موجود في هذه الدنيا، ما حد يقدر ينكره يقول ما في شيء. الكلام هذا ينبغي لنا أن نعترف به وأن نحاول قدر استطاعتنا إصلاحه. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالحاصل أنها كلمة عظيمة، لكن لا بد أن يتوفر أولا النطق بها، وثانيا العلم بمعناها، وثالثا العمل بمقتضاها. ومعنى لا إله إلا الله نفي العبادة عما سوى الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله. فقوله لا إله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، وإنكار لها، إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو قلت معناها لا معبود إلا الله، نقول هذا ضلال عظيم، لأنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله، جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله هو الله، وهذا غلط، وهو مذهب أهل وحدة الوجود. فلابد أن تأتي بكلمة حق، لأن المعبودات على قسمين: معبود بحق ومعبود بالباطل. المعبود بحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هذا معنى لا إله إلا الله. يعني حينما يقول الإنسان لا معبود إلا الله، هذا خطأ، لأن المعبودات كثيرة. عندكم الهندوس يعبدون البقر يعني في الظاهر، وجماعة يعبدون الأضرحة يطوفون بها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، وهذا كله عبادة. لكن إذا قلت لا معبود بحق إلا الله، فهذا هو التفسير الصحيح لهذه الكلمة. أما تقول لا معبود إلا الله، الكلام مو صحيح، لأن حاجة كثيرة معبودة من دون الله. إنما نقول لا معبود بحق إلا الله، فهذا هو التفسير الصحيح لهذه الكلمة. وكثير من الناس يعني يغلطون، يقولون لا معبود إلا الله لأنه يقصد الله عز وجل الذي يعرفه هو، لكن كلمة لا معبود إلا الله هذه تشمل معبودات كثيرة موجودة في هذه الدنيا. إذا نقول لا معبود بحق إلا الله. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له، كلمتان جيء بهما للتأكيد. وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله ولما فيها من النفي والإثبات. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناها، كما في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قوله سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني كانوا يتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر، وكيف يتركون هذه الآلهة المعبودات التي يعبدونها ويتبعونه في قوله؟ ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هم يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، لكن لا يخلصون له العبادة، بل يشركون معه غيره، يعني تقربا منهم كما يقولون ويدعون بها إلى هذه المعبودات حتى تتوسط لهم عند الله عز وجل. والله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما يحتاج واسطة تتوسط بهم إلى الله عز وجل، وإنما تدعوه مباشرة. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وجاءت بمعناها مثل قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء هذا هو معنى النفي لا إله، إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات إلا الله، فهي كلمة عظيمة. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله، هذا يدل على أنه لا يكفيه شهادة أن لا إله إلا الله، بل لا بد معها من شهادة أن محمدا رسول الله. والآن نشرح في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فهو الآن يشرح هذه الكلمات الواردة في الحديث. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله: بل لا بد معها من شهادة أن محمد رسول الله، فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام، لأن هذه قرينة هذه، وكما في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب، وإذا جاءت لا إله إلا الله وحدها تدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله ضمنا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن محمدا عبده ورسوله، هذا نفي للإفراط والتفريط. يعني تفهموا للكلام الذي تسمعونه الآن. نعم، هذا نفي. هذا نفي للإفراط والتفريط. عبده، هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بجعل شيء له من الربوبية كما يعتقد المخرفون. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من الربوبية شيء، وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي، قال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الإسراء قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وفي مقام الإنزال قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام التحدي قال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم، بل يطاع ويتبع، فليس له من العبادة شيء. فالذين يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الأعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات، هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية والعياذ بالله. ما أقروا أنه عبد الله، بل جعلوه شريكا لله في ربوبيته وإلهيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. أولا، سمعنا هذه الآيات التي سبقت، فالله عز وجل خاطب رسوله بالعبودية في هذه المقامات، أشرف المقامات، يعني سماه عبده في هذه الأماكن الثلاثة: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام الإنزال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذن في هذه الآيات كلها يذكره بالعبودية، وهي العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى، فهذا مقامه. إذن مقامه هو عبد الله ورسوله، والمطلوب أن يطاع ولا يعصى، هذا المطلوب. أما الغلو فيه فهذا لا ينبغي. فالجماعة الذين يقولون: يا محمد أنجدنا، يا محمد أنصرنا، وكما يقولون لأصحاب الأضرحة: يا الحسن يا الحسين، ويطلبون منهم الإنجاد، وهذا الحقيقة كله لا ينبغي أن يقال في مثل هؤلاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى وكذلك في الآخرين، لأن هذا شرك بالله عز وجل، وغلو وإطراء وزيادة عن الحق الذي ينبغي أن يوقف عنده. فنحن نقف عند كتاب الله وعند سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول بنفسه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى ماذا قالوا ابن مريم؟ قالوا أنه ابن الله، وقالوا أنه ثالث ثلاثة. وإنما أنا عبد أو عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. هو نفسه يتواضع ويقول هذا القول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتبعه فيما جاء من كتاب الله وفيما ذكره بنفسه عن نفسه صلى الله عليه وسلم. طيب، صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: يقول الله سبحانه وتعالى له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويقول سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول سبحانه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذه الآيات كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول عن نفسه ذلك القول. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم ورسوله، هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره، إما يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب، فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، وشهادتهم إما باطلة وإما ناقصة. باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا، يعني يشهد للرسول برسالة ولكن لا يتبعه، فهذه الشهادة باطلة. نعم. وناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. فقوله صلى الله عليه وسلم ورسوله، هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأشرف الخلق، وأفضل الرسل، فلا يتساهل في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيئا من الربوبية، فلا إفراط ولا تفريط. هذا الحق وينبغي لنا أن نسلكه وأن نعمل به. تفضل واصل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم، خلقه الله من أم بلا والد، وذلك ليظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء. وقصة مريم عليها السلام ذكرها الله في القرآن، من نشأتها أنها من بيت طيب وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهي صغيرة، وكفلها زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأن خالتها كانت زوجة زكريا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، يعني أم مريم، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت حملها أن يكون خادما لبيت المقدس. يعني هؤلاء من أهل بيت، أهل بيت حق، أهل بيت عبادة طاعة لله عز وجل، فهي نذرت الحمل الذي في بطنها، هي ما تدري ماذا في بطنها إلا الحمل، فهي نذرته أن يكون خادما لبيت المقدس، فهذا البداية. لكن لما ولدت ولدتها أنثى، هي لم تخبر الله عز وجل بذلك، وإنما تتلطف عند الله عز وجل وتقول أنا نذرت لك ما في بطني محررا، ولكن ظهرت المولودة هذه بنت. البنت قد لا تعمل مثل ما يعمل الرجل، لأن الرجل يختلف عن المرأة، وهذا ليس معناه أنه في تنقص للنساء، وإنما كل من يصلح في مجاله. فحينما ولدتها أنثى، يعني شق عليها الأمر، فقالت ما قالت كما نسمع الآن الآيات الواردة. تفضل. صلى إليكم. نذرت حملها أن يكون خادما لبيت المقدس الذي هو أحد المساجد الثلاثة في الأرض. يعني أحد المساجد الثلاثة في الأرض، الكعبة، مسجد الكعبة، وهذا المسجد، والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد الرحال إليها للعبادة، لا يجوز لأحد أن يسافر من بلد إلى بلد من أجل العبادة إلا لهذه الثلاثة المساجد. الكعبة هي قبلة المسلمين جميعا، والصلاة فيها 100,000 صلاة، وهذا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 أو 250، على خلاف على ذكر في الأحاديث الواردة في هذا الباب. هذه المساجد هي التي تشد إليها الرحال. الآن نجد جماعة يرحلون من بلد لبلد من أجل العبادة، يطوفون بالقبور الفلانية بالقبور الفلانية. أنا أذكر واحد ذكر لنا قصة، وهو أنه سافر يريد قبر عبد القادر. عبد القادر الله أعلم فين هذا، تجد في إفريقيا له قبر، وفي آسيا له قبر، وفي كل مكان هذا قبر عبد القادر. يقول لهذا الشخص وهو أستاذ، يقول وصل العراق الرجل هذا وركب سيارة ويبغي قبر عبد القادر، راح كلما لف مكان ما وجد هذا القبر، وجد قبور كلها موجودة. لما تعب السائق منه قال له يا أخي هذه القبور كلها اللي يعجبك منها خذه، الذي يعجبك منها خذه. احنا كنا في الصومال قالوا لنا عبد القادر هناك أيضا له قبر موجود هناك. إذن هذه القبور التي يذهبون إليها لا يجوز السفر إليها مطلقا، زيارة القبور ما هو ممنوع لكن للتذكر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا يعني الزيارة المشروعة كما تعرفون أنتم، فقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه هي الزيارة المشروعة، تتذكر وتدعو لهم، لأن الميت إذا مات انقطع عمله. صلاة المغرب صلينا على جنازة انقطع عمل هذه الجنازة إلا الدعاء الذي دعونا به له. إذن هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد الرحال إليها من أجل العبادة. أما قبر فلان وقبر فلان هذه كلها ما يجوز أن يرحل إليها مطلقا. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: نذرت حملها أن يكون خادما لبيت المقدس الذي هو أحد المساجد الثلاثة في الأرض، فلما وضعتها كانت ترجو أن يكون ذكرا، لأن الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لأنها قالت هذا من باب الدعاء لا من باب إخبار الله عز وجل أنها وضعتها، وقرأت الآية والله أعلم بما وضعت. هذا لبيان أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه هذه المولودة. وليست امرأة عمران تخبر ربها جل وعلا وإنما تدعوه وليس الذكر كالأنثى، بمعنى أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمات، فالذكر يستطيع ما لا تستطيعه الأنثى لما جعل الله في خلقة الذكر من الامتياز عن خلقة الأنثى، وهذا من حيث الجنس لا من حيث الأفراد. قد يكون في أفراد الإناث من هو خير من الذكور، أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث، لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيعه الإناث، ولأن عقولهم أوفى من عقول الإناث بلا شك. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني تقبل مريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا نشأت في العبادة والطاعة، وكفلها زكريا. وفي قراءة كفلها، لأن بني إسرائيل اختصموا في مريم أيهم يكفلها، لأنها بنت عالمهم وحبرهم وشيخهم، فهم تنافسوا أيهم يكفل مريم، كما قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، عملوا القرعة أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات الله ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أخبره بما جرى كأنه حاضر. وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من أمورهم، وهي مذكورة في كتبهم وتواريخهم، ويعرفها علماؤهم وأحبارهم. فيكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بما جرى من قرون طويلة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من عنده، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما هو من عند الله عز وجل، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يعني الله عز وجل أخبر عن اليهود أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة حقيقية لا لبس فيها. ولهذا كانوا يتوعدون في هذه المدينة، يتوعدون الأوس والخزرج بأنه قد ظل زمان نبي سيبعث وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، هكذا يقول اليهود، لأن في كتبهم الحديث عن هذا الرسول الذي سيبعث. لكن لما بعث حسدوه وأنكروه وقالوا ليس هذا هو، وعملوا ما عملوا ضده عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أراد أن يكون الخير للأوس والخزرج الذين كانوا يتوعدهم اليهود. تعرفون القصة في السيرة، لما كانوا يذهبون للحج فتبين بذلك على أن هؤلاء لما كانوا موجودين والرسول عليه الصلاة والسلام يذهب للناس في الحج يعني في مخيماتهم يعرض عليهم دعوته وهم يردون عليه ويتبعه عمه ويقول لهم هذا صابي هذا مجنون لا تسمعوا منه، فكانوا يقولون لو كان كلامه صحيحا لتابعه أهله. فلما مر بجماعة جالسين فرد عليهم وسألهم فقال أخبروه على أنهم من المدينة، فقال لهم من يثرب بلد يهود؟ قالوا نعم. فعرض عليهم قال أتجلسون حتى أحدثكم؟ قالوا نعم. فحدثهم فقال بعضهم لبعض وهم نفر قليل قال بعضهم لبعض هذا الذي تحدثكم به يهود لا يسبقونكم إليه، فآمنوا به وجاءوا إلى المدينة وفي الحج القادم جاءوا بأكثر من 70 معهم. فالشاهد على أن اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله المبعوث في آخر الزمان بهذه الرسالة العامة الشاملة للبشرية كلها، ولكن كفروا به حسدا وبغيا لا جهلا بأنه ليس محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وهذا من العجائب أنه آخر ما نزل من الكتب ومع هذا يقص أخبار الماضين كما وقعت، وهذا من أعظم معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام وكانت خالتها أخت أمها تحته فكفلها زكريا. يعني لما اختصموا في هذه البنت من يكفلها كما نص الله على ذلك في الكتاب في القرآن، فكل واحد يريد يأخذها قالوا هذه بنت عالمهم وبنت كبيرهم وبنت كذا، فصارت القرعة طلعت على لزكريا. زكريا هذا نبي كما تعرفون، وهذا النبي زوج خالتها يعني زوج خالة البنت هذه مريم، فصار هو الذي يكفلها. نعم. وبعد ذلك كلما دخل عندها وجد عندها رزقا قال لها يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني المكان الذي تصلي فيه، لأن المحراب معناه المكان الذي يصلى فيه، فليس المحراب خاصا بالزاوية التي تكون في المسجد الآن. يعني ليس المعنى المقصود به حق الإمام مكان الإمام، وإنما المحراب مكان يعني تكون فيه العبادة، فهذه المرأة تتعبد في هذا المكان دائما. نعم تفضل. قال حفظه الله وجد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله. هذا من كرامات الأولياء، كان يجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف ويجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء، كان هذا يحضره ربه لها إكراما لها وهي تصلي في هذا المكان ولا يتصل بها أحد من الخلق، ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق. ثم ذكر قصة زكريا ودعاءه لربه، ثم ذكر بقية قصة مريم وحملها بعيسى عليه السلام. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه هي المعجزة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس غدا إن شاء الله، بحيث أن الدروس سارت الأحد والاثنين والثلاثاء بدل السبت، السبت ما فيه.